زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، بريد بن معاوية، هشام بن الحكم، هشام بن سالم، الأحول، شيطان الطاقة وشيطان الطاقة ولو نفسه هذا، لا هذا هو شيطان الطاقة. نعم. زين لما يجتمعون قلنا نحن أنصار جعفر صادق ومحبو جعفر صادق، عطوني واحد زوجه جعفر صادق بنته، ولا جعفر صادق زوجه بنته أو تزوج من بناتهم، ما تزوج منهم ولا زوجهم، ما يتزوج إلا من بني قريش اللي يحبهم ويحبونه، وما يتزوج بناته إلا حق قريش اللي يحبهم ويحبونه. وكان جعفر الصادق يقول انا ابن الخليفتين، انا يقول ولدنا ابو بكر مرتين. نعم. جعفر الصادق يقول هذا. فالقضيه ما فيها ان هذه الدعاوى دعاوى عداوات بينهم، هذه دعوه باطله لا قيمه لها، الواقع يكذبها تماما 100% ابو محمد. نعم شيخنا. هنا شيخنا بدنا، طالما ذكرتم بارك الله فيكم قول جعفر الصادق رحمه الله ولدني ابو بكر مرتين، لو عرض المخرج جزاه الله خير في بوستر او مطويه من اصدارات مبره الان والاصحاب ابو محمد، انا عندي نقطه تسمح لي فيها. تفضل شيخنا. ابو محمد الان البعض يلبس بتشوفها، شوفها لو علقتم شيخنا عليها مقوله الامام جعفر الصادق ولدني ابو بكر مرتين. نعم. ممكن ترفع شوي الصوره مخرج، لو يقدر صغر. نعم. واصغر شويه ممكن حتى يعلق عليها الشيخ، كيف يعني ماشي ما في مشكله، ارفعها حتى يراها المشاهد الكريم وعلق عليها شيخنا الحبيب. شيخنا بدنا نشرح الان بتعليق بسيط ما معنى كلمه الامام جعفر الصادق رحمه الله ورضي الله عنه ولدني ابو بكر الصديق مرتين. طيب شوف الان محمد الباقر، لو تقف الصوره ثبت شويه لو سمحت مخرج. محمد الباقر اللي باللون الاحمر، محمد الباقر نعم باللون الاحمر. نعم. ويوازيه ام فروه نعم باللون الاحمر، صحيح؟ صحيح. طيب محمد الباقر يرجع نسبه الى من؟ إلى محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. طيب أم فروة، طيب بنت القاسم اليمين، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. نعم. فأم فروة يعني أبو بكر جدها من صوبين. نعم. جدها من أبيها وجدها من أمها. نعم. جعفر الصادق ابن محمد الباقر وابن أم فروة. نعم. اللي قالها فاطمة. نعم. طيب إذا جعفر الصادق لما تنظر لمصاب امه، زين ابو بكر جده من قبل جده القاسم. نعم. ومن قبل جده اسماء، جدته اسماء. نعم. فذاك يقول ولدنا ابو بكر مرتين، يتشرف بهذا، يقول انا اشرف بهذا ولدنا ابو بكر مرتين. وذاك لما قيل لجعفر الصادق مره، نعم، قال له رجل الا تسب ابا بكر؟ استغرب جعفر، قال ابو بكر جدي، اي يسب الرجل جده؟ حقيقة تصور هؤلاء المخابيل الذين يسبون أبا بكر، ألا يعلمون أنهم يسيئون إلى جعفر؟ يسيئون إلى جعفر. قال يجون جعفر يقول حنا نسب جدك، جعفر يقول هذا جدي، ويدعون محبته جعفر يقول هذا جدي، يقول حنا نسب جدك، يعني هذا منطق غير سوي أبدا. اللي حتى ننبه عليه، تفضل. أسمع كثيرا من البعض وللأسف ورد فيها حديث ضعيف، وهو أن قول الله تبارك والشجرة الملعونة في القرآن، قال بعضهم شجرة الملعونة هي بنو أمية. يعني أنا سؤالي واضح جدا، لو قلنا أن الشجرة الملعونة بنو أمية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يناسب إلا الشجرة الملعونة؟ يعني يتزوج أم حبيبة من الشجرة الملعونة، زين، ويزوج للشجرة الملعونة بناته رقية وأم كلثوم وزينب للشجرة الملعونة. نعم. وعلي بن أبي طالب يتزوج من الشجرة الملعونة ويزوج بناته للشجرة الملعونة، ويأتي الحسن ابن علي بن أبي طالب والحسين ابن علي بن أبي طالب فيزوجون أولادهم للشجرة الملعونة. هذا منطق، هذا طعن في آل البيت، طعن في الرسول، اللهم صل وسلم، طعن في ذات الله. صحيح. سبحانه وتعالى عندما يطعن في الله تبارك وتعالى يقال كيف الله تبارك يرضى لنبيه أن لا يصاهر أو أن يكثر من مصاهرة الشجرة الملعونة من الملاعين، هذا لا يمكن بزعمهم، هذا لا يمكن أن يكون. أحسنتم شيخنا. نعم. كذلك شيخنا هناك يعني لو أتينا على يعني سؤال أخينا سليمان، نعم معانا معانا الأخ متعب من السعودية، تفضل أخي الحبيب متعب. ألو. يا هلا مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يا مرحبا. جزاك الله خير. حياك الله يا مرحبا. أبو شيخ سؤال. تفضل. هل اسم هذا البيت يطلق على قبيله معينه وعدد معين؟ شنو؟ لم نسمع، اعد بارك الله فيك. هل اسم البيت يطلق على قبيله خاصه وعدد معين؟ البيت البيت نعم. هل اسم آل البيت يطلق على قبيله معينه؟ إيه. نعم قبيله معينه. نعم. سؤال اخر؟ واضح السؤال. وعدد معين ام بارك الله فيك. واضح السؤال. بارك الله فيك شيخ الحبيب. حتى لا نهمل اتصالات أسئلة أخوان المتصلين. أخونا سليمان من الكويت يعني سأل سؤال يعني غريب وشعره البدن حقيقة. أنه يعني اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في النار أو كذا. أمام شيخنا هذه يعني شبهة ساقطة. لا طبعا يعني كلام ما لا لا يعني شوف لا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة أخرى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء الله تبارك وتعالى حفظهم بينهم لم يأتوا من سفاح. لا هم ولا آباؤهم كلهم زواج. زين لم يأتوا من سفاح. لكن قضية الكفر والإسلام هذا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لوطا ونوحا عليهم السلام ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار. مع الداخلين. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشهورة جدا. طيب لما تبرأ من أبيه ولما أعلن أبوه الكفر وقال اهجرني مليا واضحة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه قصته واضحة جدا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما في تلازم. وإلا لو كان تلازم كلنا أولاد آدم صحيح مفروض كل الناس تدخل الجنة لأنهم من نسل آدم. صحيح ما هو منطق هذا. وإنما كما قال الله منكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس فيهم الكافر وفيهم المسلم فيهم الطائع فيهم العاصي فيهم محب لله فيهم مبغض لله تبارك وتعالى. فقضية أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يأتي من نسل يعني مشرك هذا أمر آخر. هذا يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة لآبائه يعني هذه مسألة خلافية. هل آباء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون من أهل الفترة أو لا يعتبرون من أهل الفترة؟ على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. وإن كان أكثر منه والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل الفترة. وبعضهم يرى أنه من أهل الفترة. وهي مسألة كما قلت يعني تحتاج إلى بسط حقيقة ليس هذا ولا تقدح فيه في قضية. ولا تقدح في النبي ولا تؤثر فيه أبدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أثر فيه كفر والده أبدا. نعم شيخنا. كذلك سؤاله الثاني وهي شبهة حقيقة يعني يثيرها خصوصا يعني من غير المسلمين من النصارى وغيرهم. يقولون كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني طفلة عمر 5 سنوات أو 7 سنوات؟ فهل هذا هل الشرع يمنع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة عمرها 7 سنوات تقريبا أو أقل؟ كعقد ما المانع؟ العقد العقد يجوز على الصغيرة ما في مشكلة العقد. لكن الكلام في الدخول عليها. الدخول عليها لا يجوز إلا بعد البلوغ. لكن كعقد زواج الولي اللي هو الأب خاصة هو الذي له أن يزوج ابنته دون البلوغ. لكن لا يدخل عليها زوجها إلا بعد البلوغ. لكن من حيث العقد نعم يصح أن رجل يزوج ابنته وإن كانت صغيرة. يزوجها ما في أي مانع أن يزوجها وهي صغيرة إذا كان الولي يعني خلنا نقول يعني عدلا راشدا كذا. طيب سالم من الفسوق يعني ما يتهم وليها له أن يزوجها وهي صغيرة. ولكن لا يدخل عليها زوجها إلا بعد الكهف. حتى مو بس البنت حتى الولد حتى الذكر يعني له أن يزوج ابنه الصغير. طيب ويعقد له لكن أيضا ما يدخل إلا بعد البلوغ. هذا مسألة مشتهر عند أهل العلم ما في أي مانع. كذلك شيخنا حتى الواقع يعني إلى حد قريب كانت النساء في الكويت أو في المجتمعات بشكل عام العربي والإسلامية أمر كان هذا غير مستغرب يعني تتزوج عمرها يعني حسب البيئة يعني متى تبلغ متى كذا. نعم. يعني أنا أذكر حدثني أحد منا في أمريكا وليس هنا أمريكا تزوجان عمرهم 10 سنين 11 سنة في الفلاحين وغيرهم كذا. نعم. عادي ما في مشكلة غير مستقبل أبدا ما في مستقبل أبدا. نعم. شيخنا كذلك سؤال أخينا متعب يقول هل الآل هم قبيلة معينة يحبون؟ لا آل الرجل قرابته حتى هو لآل. وأنا لي آل وأنت لك آل. زين كلنا لنا آل. كل إنسان آله قرابته نعم. قريبون منه هؤلاء آله ويدخل فيها الزوجات هم من الآل. يعني ربما شيخنا هو يقصد ربما كنا نتكلم عن الآل والأصحاب يقصد آل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم قبيلة بعينها أم طبعا آل النبي قرابته كل من يرجع نسبه إلى عبد المطلب نعم. فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا المؤمن منهم. نعم. ولا الكافر مثل أبي لهب. أبو لهب يرجع إلى عبد المطلب. لكنه لما كفر بالله تبارك وتعالى لا يعد من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي المؤمنون من قرابته. نعم. الذين يعني يرجع نسبهم إلى كل من أثبته. نعم. نسبه إلى عبد المطلب فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب على كل حال نسبه يرجع إلى أربعة. إلى العباس. نعم. والحارث وأبي لهب وأبي طالب. هؤلاء الأربعة هم فقط من أولاد عبد المطلب الذين بقت لهم ذرية. نعم. فمن يرجع نسبه إلى أبي طالب. نعم. أو يرجع نسبه إلى العباس. نعم. أو يرجع نسبه إلى أبي لهب أو يرجع نسبه إلى الحارث كل هؤلاء أولاد عبد المطلب. نعم. من يرجع نسبه إلى واحد من هؤلاء الأربعة هو من آل بيت النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. بس بذلك إن كان مسلم. نعم. مشجرة نعم. ما في معنى أبدا. كذلك شيخنا يعني لو عرجتم على سؤال مهم حقيقة فضل. وهي قضية نتكلم بصراحة يعني أهل السنة والجماعة إذا طرق مثل هذا الموضوع الكلام عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لهم أصابع الاتهام من البعض حقيقة الذين يعني لا يحبون أن يقتنعون لا يريدون أن يقتنعوا بأن أهل السنة والجماعة هم نواصب. هل نحن نواصب؟ هل أهل السنة والجماعة يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجعلها شيخنا الحبيب واضحة. طبعا نحن نبغض النواصب. نحن نبغض النواصب ونلعن النواصب ونسب النواصب ونرى أن النصب معصية ومن كبائر الذنوب والنصب هو نصب العداوة لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود بالناصبي؟ نعم. الناصبي هو الذي عكس الرافضي. طيب الرافضي الذي يسب أصحاب النبي الناصبي الذي يسب أقارب النبي كردة فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. زين من هذا ومن هذا. نعم. نحن نتبرأ من الفريقين. نتبرأ من الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبرأ من الناصبة الذين يسبون أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بحب أصحاب النبي ونتقرب إلى الله بحب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم سواء أقارب النبي الذين كانوا في زمنه أو أقارب النبي. لأن الفرق بين أقارب النبي وبين الصحابة أن الصحابة فقط الذين لقوا النبي. أقارب النبي مستمرة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا كل من أثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله في قلوبنا محبة خاصة.